ودع يا دنيا للبنا، فين اللي كان بيحبنا من يوم غياب؟ عايش وحيد ما بقاش في حضني دمنا، ساعة ما شفت قلبي ده نظرة عينيك تقول لي لا، كل مرة بقول بحبك بلاقي نفسي في يوم مشتاق. انت اللي قلبك حبني فجأة نسيتيني وسبتيني، تجرحي في قلبي وكسرتيني وجاية تقولي وحشتيني، نظرة وداع من قلبي ليكي ونسيت تاني اكون شريكي، هعيشك بدموع عينيكي واخسرك واقول وداع. جرح الخيانة مالوش علاج، غش ونفاق في العشق لا، انا ليه في الدنيا عايش حزين؟ عمري يضيع وانا ملكي لك، عايش في الدنيا حب عايش خلاص، وجودك ما يساويش، انت قلبك مش صافي لي يبقى حبك ما يساويش. قابلتك كنت قلب ابيض وعيل خام، وكانت كل حاجة تمام، قابلتك والحياة اهدى بدون لكناء ولا منهدة، ولا تنهيد ولا اوجاع ولا زحمة لقى وداع. اول ساعات اجمل ليالي كنت فاكر اني غالي، اسف اني شغلت بالي لقلب خاين مشتري، حب عمري ده جه خدعني، قلبي داب وحبيب يعني، كنت بصرخ من زمالي كل يوم بحس بموت، اللي تعبني وجع فراقي قلبك انت ما كانش باقي، ما بقاش غيابك لي وجود، ما بقاش غيابك لي وجود. جرح الخيانة مالوش علاج، غش ونفاق في العشق لا، انا ليه في الدنيا عايش حزين؟ عمري يضيع وانا ملكي لك، عايش في الدنيا حب عايش خلاص، وجودك ما يساويش، انت قلبك مش صافي لي يبقى حبك ما يساويش،